زواج أو حج أو غير ذلك لعموم الأدلة في هذا. ولهذا نعم يعني قصدك في بناء البيت لا لا يعني يسقط الزكاة، فعليك أن تزكي ما دام أنه قد بلغ نصابا وحال أي الحول. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.